أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي مرة مولى فاخته أم هانئ، عن فاخته أم هانئ بنت أبي طالب قالت رضي الله عنها: لما كان يوم فتح مكة أدرت رجلين من أحمائي فأدخلتهما بيتا وأغلقت عليهما بابا، فجاء ابن أمي علي بن أبي طالب فتفلت عليهما بالسيف. وفي رواية: زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبير. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجده، ووجدت فاطمة فكانت أشد علي من زوجها. قالت: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الغبار فأخبرته، فقال: يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. وعن الحارث بن مالك بن برصاء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: لا يغزى هذا، يعني بعد اليوم إلى يوم القيامة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلى العصر، ثم قال: كفوا السلاح، فألقى أو فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة، قال: إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية. فقام إليه رجل فقال: إن فلانا ابني عاهدت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهل الأسلم. هذه جملة أحاديث في مكان في يوم فتح مكة حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أذن له في القتال في هذا اليوم، ثم رجعت مكة بحرمتها كما كانت قبل ذلك، أنه لا يجوز فيها الاقتتال بداخلها. من الأحاديث جاءت حديث لأم هانئ بنت أبي طالب، ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخت علي بن أبي طالب، واسمها فاخته، اسمها فاخته، وكنيتها أم هانئ رضي الله عنها. قالت: لما كان يوم فتح مكة أجرت رجلين من أحمائي، يعني تذكر أن اثنين من أرايب زوجها، من أحمائها اثنين أنه من إخوات زوجها، أجارتهما أم هانئ رضي الله عنها. قالت: فأدخلتهما بيتا وأغلقت عليهما بابا، فجاء ابن أمي علي بن أبي طالب فتفلت عليهما بالسيف، يعني أراد أن يقتل الاثنين، هما من أحماء أم هانئ، تبقى أخته أم هانئ، وأحماؤها كانوا كفارا، فهذا اثنان من هؤلاء الكفار أجارتهما أم هانئ رضي الله عنها، فأراد علي قتلها، فذهبت تشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلم أجد، ووجدت فاطمة رضي الله عنها فكانت أشد علي من زوجها. فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة علي بن أبي طالب، علي تشدد على أخته وأراد قتل أحمائها الكفار، وفاطمة كأنها قالت: ما فيهاش حاجة، هم كفار يقتلون. ولكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم هانئ، فذكرت له ذلك وعليه أثر الغبار، فقال: يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت، قد أجرنا من أجرت، يعني هي مسلمة وأجارت اثنين، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أصلا دخوله لمكة لا يريد قتال ولكن يريد فتح مكة، فكان من قوله حين الدخول: من دخل داره فهو آمن، سيدخل داره فهو آمن. وكأن علي رضي الله عنه وجد هنا أن دول ما دخلوش دارهم، دول دخلوا دار تانية غير دارهم، يبقى يقتلون لهؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أجار من أجارت أم هانئ، دخلوا في جوارها، يبقى يدين على المسلمين أدناهم، طالما أن قائد الجيش أعطى أمانا أن من أجاره مسلم فهو آمن، يبقى خلاص لو أدنى المسلم ولو امرأة من المسلمين أجارت فهذا الذي أجير صار آمنا. فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وأمنا من أمنت. من الأحاديث حديث الحارث بن مالك بن برصة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول لا يغزى هذا، يعني بعد اليوم، يعني الكعبة لا تغزى بعد اليوم. ومعنى الغزو الفتح من أجل الإسلام، الفتح من أجل الإسلام. فهنا كأن يقول إن مش هترجع دار كفر مرة ثانية، ستظل على الإسلام حتى تقوم الساعة. ولا يمنع أنه جاء في الحديث أنه يغزو الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، هذا كافر يغزوها وهي دار الإسلام. لكن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغزى هذا بعد هذا، معنى أنها تصير دار إسلام ولا ترجع إلى الكفر أبدا حتى تحتاج إلى فتح إسلامي في يوم من الأيام، لا تظل إلى أن تقوم الساعة هي دار الإسلام، حتى وإن هدمت الكعبة قبل قيام الساعة فهي مكة دار للإسلام. يقول في حديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كف السلاح إلا خزاعة عن بني بكر. وفتح مكة كان سببه خزاعة وبني بكر، خزاعة كانوا منهم المسلمين ومنهم الكفار وكانوا أحلافا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر انتهزت الفرصة إن هؤلاء غارون مش واخدين بالهم فهجموا عليهم وقتلوا من خزاعة. فلما استعاذت خزاعة ودخلت الحرم حتى يكف الكفار عنهم، إذا بهم لا يكفون عن خزاعة، بنو بكر يقاتلون خزاعة حتى بداخل الحرم، فاستحلوا الحرم وقتلوهم بداخله. فقريش ساعدت هؤلاء في الليل، ساعدت بني بكر بالليل، فكان نتيجة أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم هذه البلد، فتح مكة. ولكن بقي أن بني بكر ما تأدبوش لسه، وهنا أمن النبي صلى الله عليه وسلم قريشة، لكن بني بكر سابهم لغاية العصر، فتحوا البلد من أول النهار وترك لخزاعة إن اسأروا مما فعل بكم بنو بكر، هؤلاء استهلوا إنهم ما قتلوهم وهم بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم حلف، وهؤلاء في صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم يغدرون ويخونون النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني وهو الأشنع أنهم دخلوا في الحرم يستجيرون بالحرم، فلا يجوز لأحد أن يقتل أحدا بالحرم، وكان هذا في الجاهلية معروفا، إن الإنسان الجاهلي الكافر يدخل الحرم ويجد قاتل أبيه وقاتل أخيه ولا يجرؤ أن يقتله بداخل الحرم، الحرم له حرمة في نفسه، فلا يجرؤ أن يقتل قاتل أبيه أو قاتل أخيه بداخل الحرم. فكيف صنعت بنو بكر ذلك؟ أنهم خانوا وغدروا ودخلوا بداخل الحرم وقتلوا خزاعة في الحرم، لذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لخزاعة إن لغاية العصر قاتلوا من قاتلكم، ففعلا قاتلت خزاعة بني بكر وقتلوا منهم لغاية العصر، وعند العصر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفوا عن القتال، قال كفوا السلاح. هنا انتهى أمر فتح مكة، عند العصر انتهى أمر القتال. لقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة، يبقى هنا عند العصر نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجميع، ما فيش قتال الآن، خلاص انتهى القتال. فإذا به في اليوم التالي عند المزدلفة، مزدلفة من الحرم، رجل من خزاعة وجد رجلا من بني بكر عند المزدلفة فقتله هنالك بعدما منع النبي صلى الله عليه وسلم من القتال. في بعض الروايات لهذا الحديث أن رجلا من هزيل لقيه مجموعة من خزاعة فقتلوه في الحرم، كان يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في حديث سبك إن البعض كان في نفسهم شيء من البعض من الكفار، حتى بعد ما أمنهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا هذا الشيء فقتلوا من أمنهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فلما فعلوا ذلك أن رجل من خزاعة قتل رجل من بني بكر في اليوم التالي، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الغضب، وقام قال ورأيته ومسند ظهره إلى الكعبة، قال إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلين. يذكر إن أعدى الناس على الله، يعني المعتدي على حدود الله سبحانه، المتعدي على شرع الله، على شرع الله، العاصي متعدي لحدود الله سبحانه. طيب من أعدى هؤلاء؟ من أشدهم عدوانا على حدود الله عز وجل؟ هذا الذي يستحق العذاب من الله عز وجل. نقول فلان أعدى الناس على الله، يبقى أشد الناس معصية لله عز وجل واعتداء على حدود الله وحرمات الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم من قتل في الحرم، يعني اللي يقتل إنسانا بداخل الحرم في مكة في منى في المزدلفة، هذا الحرم اللي يتجرأ ويسفك دما فيه، هذا أعدى الناس على الله، فيستحق أن يعاديه الله وأن يعذبه الله سبحانه. الثاني قال أو قتل غير قاتله، وده كان في الجاهلية حال عادية عندهم أن الإنسان من قبيلة يقتل إنسانا من قبيلة أخرى، القبيلة الثانية لا تنظر للقاتل، يمكن القاتل سفيها في هذه القبيلة، يشوفوا مين رئيس القبيلة مين له شرف القبيلة فيقتلون غير القاتل، يقوم عشان تبقى نكاية في القبيلة الثانية، طب مش هنقتل القاتل هذا، هنقتل زعيم القبيلة وشيخ القبيلة وأكبر واحد فيكم، هذا لا يحل، وإنما القصاص أن يقتل القاتل طالما أنه قاتل وعمدا وعدوانا، يبقى هذا الذي يقتل، أما يقتل غير القاتل يبقى هذا من العداء لله عز وجل والتعدي لحدوده. الرجل الثالث قال وقتل بذحول الجاهلين، قتل بذحول، والذحول الثارات الثأر، فلما جاء الإسلام خلاص انتهى أمر الجاهلية، لما يبقوا فاكرين لبعضهم أن الأوس عملوا فينا كذا والخزرج عملوا فينا كذا، بنو بكر عملوا فينا كذا في الجاهلية، خزاع عملت فينا كذا، يتذكرون ذلك، وبعدما هؤلاء أسلموا ويقتصوا منهم لما كان في الجاهلية، هذا من أعدى الناس على الله، لأن الإسلام يجب ما قبله، ينتهي أمر الجاهلية بالإسلام. فقام إليه رجل فقال إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام، لا دعوة في الإسلام. هنا الأمر الرجل بيسأل، وأمر الزنا عندهم في الجاهلية كان حاجة عادية أنه يزني الإنسان، وكان يقولوا أن في السفاح وفي النكاح، في النكاح معروف والسفاح معروف، السفاح ما كان منه مستترا كانوا يجيزونه ولا يعيبونه، ما كان منه مشهورا بفجور أو كذا ظاهرا هذا اللي كانوا يعيبونه، يبقى السفاح كان موجود عندهم، الزنا كان موجود عندهم، وكانوا يسمونه نكاح، وأنواع من أنواع النكاح كانت قذرة عند هؤلاء، كان نكاح الاستضاع وغيره من أنواع النكاح، كان هذا سفاح حقيقة وليس بنكاح. فمن هذا الزنا في الجاهلية كان لهم عيال من الزنا، فينسب العيل لنفسه، هذا في الجاهلية، ودا الإسلام على ذلك حرم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى الزنا، وحرم الدعوة، ومعنى الدعوة الانتساب بسبب الزنا، أن الإنسان الذي زنى بامرأة وجابت منه عيل، العيل هذا لا ينسب لهذا، ليس أباه، الأب من كان شرعا أباح الله عز وجل له أن يتزوج بهذه، وهذا ليس بزواج، يبقى لا ينسب إليه إنما ينسب إلى أمه. ما كان في الجاهلية انتهى أمره، خلاص أمر جاهل، الآن جاء الإسلام فهو على ما هو، ولذلك أكرم الله عز وجل نبينا صلى الله وسلامه عليه من آبائه، آباء النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء نسله من لدن آدم لغاية النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد من آبائه وقع في الزنا صلوات الله وسلامه عليه، فكان نسله صلوات الله وسلامه عليه ونسبه مصونا شريفا طاهرا صلوات الله وسلامه عليه. فهنا الرجل لما بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن ده ابني فلان، وإن أمه ما كانش زوجة لي، كان عاهر بها في الجاهلية، الأمر إيه الآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام، يعني الآن جاء الإسلام، من الآن الأمر الزنا حرام، وإن الإنسان الذي يزني لا ينسب إليه الولد، بما كان في الماضي انتهى أمر الماضي على ما هو، باقي على ما هو، ما كان من مواريث في الجاهلية تقسمت على باطل على حق انتهى أمرها، من الآن بيبدأ صفحة جديدة من الإناء الآن في الإسلام، لا دعوة بمعنى لا انتساب، لا ينتسب إنسان إلى غير أبيه، ولا يكون هذا الانتساب إلا بزواج حقيقي ليس بزنا، لا دعوة في الإسلام. ذهب أمر الجاهلية، ذهب أمر الجاهلية. هنا لاحظ أنه الآن الشنشنة الكثيرة حوالين الحامض النووي وإثبات البنوة عن طريق الحامض النووي، إثبات النوع عن طريق الجينات وإثبات كذا، هنا كأنه عايزين يكسروا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أنه إيه المشكلة، أن الرجل بيقول المرأة الفلانية دي هذه زنى بها وخلف منها هذا الولد، عايز ينسب إليه، مش محتاج لا جينات ولا غدا، هو بيعترف بيقول أنه هذا من هذا الزنا، وليس من زواج، ليس من زواج، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. يبقى لابد حتى ينسب الولد إلى أب أن يكون نكاحا حقيقيا، يكون نكاحا شرعيا. يبقى هنا الشريعة جاءت به ينسب الولد إلى أبيه. أما إذا كان الأمر إن واحد زنى بامرأة وبعد كده جاي يدعي طيب أنا هخليه ابني وألحقه به، لو هو قال ألحق الشريعة لا تلحقه به، فكيف إذا كان القاضي والمحكمة ومش عارف إيه وأثبتنا إن هذا فعلا زنى بهذه المرأة، يبقى هذا ابنه يبقى يلحق به؟ لا لا، الشريعة قالت لا يلحق به، لا يلحق الولد ويشرف بالانتساب إلا أن يكون ابنا حقيقيا ليس ابن زنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام، أي لا ينسب الولد إلى غير أبيه، ولا ينسب إلا إلى أبيه الشرعي الذي تزوج أمه لم يعاهر بها. قال صلى الله عليه وسلم ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الأثلب، الولد للفراش وللعاهر الأثلب. المعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الرجل ادعى أن هذا ابنه من نكاح خلاص ابنه، اشترى أمة وقال هذه الأمة كنت أطأها وهذا ابني منها، يبقى ابنه منها. لكن لو جاءت الأمة وتقول لا ما هوش ابن صاحب الفراش هذا، ده هي زنت بفلان الفلاني وهذا منه، يقول للعاهر الأثلب، يعني يتكتم بقها بحجر ولا تنطق ولا يقبل قولها. وإلا لو قبل قولها تقوم تتبلى بقى كل واحدة من الإماء اللي فلان وطأني هذا ابنه وهذا ابنه، فركشت الأنساب وضيعت الدنيا بسبب كذبها، فلذلك لا يقبل قولها، وإنما الذي يقبل قول صاحب الفراش إن هذه امرأته هذه أمته هذا ابنه منها. باقي هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأصابع عشر عشر، يعني ذكر الديات، لو أن إنسانا قطع من آخر إصبعا منه خطأ أو عمدا وعدوانا، فإذا كان عمدا وعدوانا بالقصاص، قطع إصبع إنسان تقطع إصبع، قطع يده تقطع يده بها، لكن في القصاص حياة. لكن إذا كان خطأ أنه بيعمل حادة بيحذف شيء جاء في صبع آخر طيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر كل إصبع فيها عشر جمال، كل أصبع الدية بتاعتها عشر جمل، عشر عشر. وفي المواضح خمس خمس، المواضح جمع موضحة، والموضحة الجرح الذي في الرأس أو في الوجه الذي يكشف العظم يوضح عظم الرأس. فإذا كان إنسان ضرب آخر بطوبة بشيء فتح رأسه وانكشف عظم الرأس فهذه تسمى بموضحة. الموضحة فيها خمس من الإبل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأرش الجناية أو الدية فيها. قال ولا صلاة بعد الغداء حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد الغداء يعني صلاة الفجر، انت صليت الفجر ما تقومش تصلي نافلة خاص لغاية ما تطلع الشمس، إلا ما يكون له سبب، ما يكون له سبب كأنك بتقرأ في القرآن جاءت آية فيها سجد فسجد، يبقى هنا لك أن تسجد لغاية ما قبل طلوع الشمس. إنسان قام توضى حب يصلي ركعتين الوضوء له ذلك، إنسان دخل المسجد بعد ما صلى الفجر في مسجد آخر وجاي يحضر درس في المسجد فدخل في هذا الوقت له أن يصلي تحية المسجد. لكن إذا طلعت الشمس الآن يحرم الصلاة، وقت الشروق، وقت الشروق لغاية ربع ساعة أو تلت ساعة بعدها يحرم الصلاة، صلاة النافلة في هذا الوقت لا بسبب ولا بغير سبب، فلا صلاة بعد ما تطلع الشمس. قال صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أيضا إذا أنت صليت العصر في المسجد وجالس من العصر المسجد لقراءة القرآن أو غير ذلك، ليس لك أن تقوم تتنفل نوافل إلا ما له سبب، ما له سبب، بدلك أن تصلي استخارة لأمر من الأمور، توضأت أردت تصلي ركعتين تحية بسبب لسنة الوضوء، أردت أن أنت تصلي لصلاة استخارة، صلاة حاجة، صلاة توبة، لك ذلك. أما من غير سبب كده إنسان يمضي بعد العصر أو يصلي لغاية المغرب، لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفل المطلق في هذا الوقت. فإذا كان قبيل الغروب وقت اصفرار الشمس هذا وقت تحريم صلاة. ويمكن ذكرنا قبل ذلك أن الأوقات خمس أوقات، أوقات خمسة منها ثلاث أوقات للتحريم لا يجوز أن تصلي النافلة فيها، ولا يجوز لك أنك تؤخر الفريضة إليه. هنا أوقات تحريم اللي هي من طلوع الشمس لغاية ربع ساعة أو تلت ساعة بعدها، تلت ساعة لبعد طلوع الشمس، كذلك مثلها قبل غروب الشمس، كذلك قبل صلاة الظهر بمقدار ركعة واحدة، قبل صلاة الظهر دقيقة دقيقتين اللي هي وقت استقلال الظل بالرمح. هذه ثلاث أوقات تحريم في اليوم، أوقات التحريم لا يجوز لك لا تأخر لها صلاة فريضة تصليها فيها، ولا ننسى تصلي نافلة ابتداء فيها. أوقات الكراهة أوقات طويلة اللي هي من بعد ما تصلي الفجر لغاية طلوع الشمس، هذا وقت يكره صلاة إلا ما له سبب، كذلك من بعد العصر لغاية غروب الشمس. قال في بقي هذا الحديث: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، اللي هو تحريم الجمع. تحريم الجمع، ربنا ذكر لنا في الجمع قال: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. يبقى يحرم بالقرآن الجمع بين الأختين، يحرم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم للعلة نفسها اللي في القرآن وهي قطع الأرحام. يبقى هنا لا يجوز أن يجمع بين أخت أختها، إن الجمع في الزواج هذه كل واحدة ضر للأخرى، كل واحدة تؤذي الأخرى بسبب ذلك، فكذلك لا يجوز لو تزوج المرأة على عمتها هنا قطع الأرحام، ولا تزوج المرأة على خالتها لا يجوز. إنما الانفراد كأنه إنسان تزوج المرأة وماتت زوجته أو طلقها ثم بعد ذلك تزوج أختها أو تزوج عمتها أو تزوج خالتها يجوز ذلك. يقول هنا: ولا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها. هذا آخر هذا الحديث، أنه لا يجوز للمرأة أن تتصدق من بيتها إلا بإذن زوجها، إما إذنا خاصا إذا كان زوجها يقول لها ما تصرفيش حاجة إلا ما تقوليه، أو إذنا عاما أن يقول لها وقت ما تحبي أصرفي اللي يفيد من الأكل تصدقي به. إذا كان إذنا عاما فعلت، إذنا خاصا فعلت، بغير إذن لا يجوز لها عطية، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.